العقائد ليوم الاثنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول معني العقل باعتبار أنه قوبل في الروايات الواردة عنهم عليهم السلام في العقل والجهل، بين العقل والجهل، ومر أن العقل العملي خاصيته وطبيعته كقوة مغروزة في النفس الإنسانية أو الروح الإنسانية والذات الإنسانية تختلف عن العقل النظري. العقل النظري على حال ذؤابتاه أو مؤشرا الوجود والعدم أو النفي والإثبات، وهو علم حصولي. وأما العقل العملي فذؤابتاه أو مؤشرا الحسن والقبح، والمراد من الحسن والقبح ليس مفهوم الحسن والقبح كمعنى حصولي. كثير يخطئ أو يقع في التباس عندما يقال أن العقل العملي مؤشر الحسن والقبح، يظن بأنه مفهوم الحسن والقبح، أو الذم والمدح يظن أنه مفهوم المدح والذم، بل المراد من ذلك هو في الحقيقة واقع الحسن، حقيقة الحسن يعني الإنجذاب أو قول الجمال أو الكمال، وواقع القبح يعني النفرة والذم والنقص وما شبه ذلك. أمر في غاية الالتباس حتى على المحققين الكبار المقصود على المقام الكبار يعني. لاحظوا حضرت كلمات الآن حتى العلامة الطباطبائي رحمه الله عليه، كلمات الشيخ محمد رضا المظفر، كلمات المرحوم أستاذيهما أستاذ الاثنين بعد الشيخ محمد حسين الأصفهاني الكمطاني. طبعا بسبب هو كنا إثارة ابن سينا في المسألة في المقام، أنه كان ما يتوهم أن المراد من الحصر، هذا هو أحد المناشئ التي التبثت على ابن سينا، التمييز بين واقع الحصر والقبح وبين مفهوم الحصر والقبح. مفهوم الحصر والقبح إدراكه بتوسط من؟ النظر، لأن يصير علم حصولي يصير مفهوم. من ثم ابن سينا أصر على أن القوة العقل النظري والعملي، طبعا لا أقول في كل كلماته وفي كل كتبه، بس في أكثر مواضع كتبه التزم بهذا المبنى وانسحب هذا المبنى على من أتى من بعده من أجيال الفلاسفة. قال بأن قوة العقل هي قوة واحدة، تارة تدرك مفهوم الحصر والقبح، تارة تدرك مفهوم الوجود والعدم، فالفرق بالاعتبار. هي طبعا وفق هذا البيان صحيح، العقل النظري فرقه حين مع العقل العملي يصير فرق، يعني هو في الحقيقة ليس هناك فرق، فرق في المدرك لا في المدرك. تارة يدرك أمور ترتبط بالعمل يسمى عملي، تارة يرتبط بأمور ترتبط بالوجود والعدم يسمى نظري. إذا هكذا البيان هذا صحيح، هذا ليس بفرق فارق مفكك بين النظري والعملي، إلا أن الحقيقة في إدراك العقل العملي ليس هو مفهوم الحوز ومفهوم القبح، ليس هو مفهوم التحسين ومفهوم التقبيح، ليس هو مفهوم الذنب ومفهوم المدح، ليس هو مفهوم المفهوم ليس له حياة، ليس له حقيقة عينية، مفهوم مراد. بينما لا، عندما يراد أن حكم العقل عملي حسن وقبح، المراد واقع الحسن، العقل يستحسن، الذات الإنسانية تستحسن أمرا أي تنجذب إليه، تستأنس تميل ترغب، هذا يقال حسن، واقع الحسن تحب حب. لذلك لاحظ العقل العملي مفردتي ليس فقط حسن قبح، حسن له مرادفات، حب، تولي، انجذاب، رغبة، اقبال، شوق، اوه الى ما شاء الله من الحقائق المتلابسة المترابطة مع الحسن، ربما يسمى عشق، ربما يسمى اسماء عديدة. كثرة الذكر من جذب إلى الشيء يذكر دائما، سيذكر شيء نوراني أو يذكر شيء شهواني، مهم على تعالى، بس يذكر شيء شهواني ليس يكون هنا دين. ما يكون حسن عقلي، يصير حسن غريزي حيواني مثلا يستحسنه. والروح جليسة لما كثر ما تذكره بكثرة، الروح هكذا طبيعته. على أي حال، فإذن ماذا؟ إذن الحسن المراد من الحسن والقبح ليس مفهوم الحسن والقبح، الحسن له مرادفات، تولي، لذلك التولي والتبري نفس الشيء، تولي من مقولة صاعدة، من نمط وسنخ صاعد من الحسن، الولاء أو التولي. المحبة من مقولة صاعدة من الحسن، يشتد الحسن والاستحسان والتحسين، ويشتد يشتد يشتد يصير ولاء تولي محبة، المحبة تشتد تصير مودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة. مودة معرفة بكمالات ذوي القربى، ليس فقط المودة. أولا من أين تحصل يحصل الانجذاب للإنسان؟ إذا أدرك الكمال. إذا ما تدرك الكمال ما يحصل انجذاب. إذا أدركت الكمال وسانخت وصافيت بين ذاتك ومن تود من ذوي القربى، هنا تبدأ بمودتهم. يعني تبدأ تحسينهم، حسنتهم ثم لا ترغب تشتد أكثر، يصبح محبة، يصبح ولاء، يصبح وداد. الوداد أشد من المحبة، يعني أو المراتب الشديدة من المحبة الوداد. ليه فارق لغوي دقيق؟ شوف، إذن المودة قل لا أسألكم عليه أجرا للمودة منطوي فيها معرفة وتسليم ورغبة أكيدة. الوداد معرفة وزيادة، معرفة وتحقيق معرفة وعمل بالمعرفة، عمل علمي طبعا ليس عمل جارحي. تأخذ مفردة معرفية، كيف أن آية المودة هي آية الولاية، هي آية الكذا، هي تستخرجها من بطن المودة، بل بيان التحليل بحسب العقل العملي. إذا العقل العملي ما يقال حسن. لذلك هذا البحث أذكر أشرنا إليه استطرادا، إذا تتذكرون في اللعن والصلوات، نفس الشيء في الصلوات واللعن. في سورة الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد هذه الآية الشريفة آية عاقبها مباشرة، مضمونها أن الذين يؤذون الله ورسوله كذا كذا ملعونون، يلعنهم اللاعنون. شوف، لا صلوات ولا هي الصلوات واللعن ماذا؟ مظهر نفس الحسن والقبح للتولي والتبري، المحبة والنفرة. لذلك إذا تتذكرون بحث التولي والتبري، بحث اللعن والصلوات، هي في الحقيقة أصلها جوهرة العقل العملي، أن الفطرة البشرية تنجذب إلى الكمال وتنفر من النقص والشيء. إذا قيل لك مازج أنت بين الأمور كلها، وليكن صفوك وودك وصفاؤك مع الكل، كيف يصير مع الكل؟ الكمال يصفو، تصفو الذات الإنسانية معه، تنجذب معه. أما النقص والشين كيف يطالب الإنسان أن يصفو معه؟ إذا صفى الإنسان وأنس بالشين والرين والنقص، إنسان ينحط يتسافر. سبحان الله، شوفوا معجزة خاتم الأنبياء، شوف بحث العقل العملي، لكن شوف كيف يفتح لك آفاق وشعب. هي بحوث المعرفة حتى عند أهل البيت موجودة هكذا. لذلك أكدوا على الأساس بحث العقل مبدأ الأمور. ماذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم في قاعدة مستفيضة رواها الفريقان؟ من أحب عمل قوم، من أحب قوما، أحب حجرا حشرا معا. هذه لها معاني عجيبة غريبة للقاعدة الشريفة النبوية الوحية، لكن أسها ترتبط بها النقطة، أن المحبة رغبة، إن رغبت في النقص تتناقص، إن رغبت في السفل العدو الإنسان يتسافل، وإن رغبت في المعالي تتعالى، وإن رغبت في الكمال تتكامل. فلا يصح أن يقول ويخاطب الإنسان، يا أيها الإنسان كن أحول العينين، عيني القلب طبعا، وانظر إلى الكمال كمال وانظر إلى النقص كمال. هذا يسمح ماذا لأصحاب الكمال؟ انظر لهم أصحاب الكمال وأصحاب النقص والحقيقة انظر لهم أنهم أصحاب كمال. يصير منك الكمال متجسد في ثلة والنقص والشر والرين والهوان والهين على الحال والهنا متجسدة في جماعة أخرى. فكيف الإنسان ينظر لهم بنظرة واحدة؟ الفطرة تنتكس البشرية فطرة العقل العملي. إذا دقة مهمة يجب أن تلتفت إليها وهذه مهمة الآن حتى كبحوث في فلسفة القانون في العلاقات الدولية في العلاقات بين الملل والنحل إلى ما شاء الله جرجر من بحوث عديدة فلسفة القانون فلسفة الأخلاق فلسفة الحقوق منظومة عظيمة خطيرة تبدأ من هذا الأساس الخطير الذي ركز عليه أهل البيت كتاب العقل والجهل. فإذا واقع العقل مفردات العقل عندما يقال حسن قبح يجب الالتفات إلى أمرين. ليس المراد من ذلك مفهوم الحسن والقبح. الآن عندما يخاطبنا الباري تعالى يقول قل لا أسألكم عليه أجرا المودة في القربة، يعني يقول تنظروا نظريا فكريا مودة أهل بيت نبيكم وكفى، وعملا لا تكونوا محبين لهم قلبا قالبا واقعا لا تكونوا محبين لهم. ما الفائدة في ذلك؟ هل يكون من ذلك امتثال أو إيمان؟ لا. كيف المحبة يراد منها ليس مفهوم المحبة، يراد منها ماذا؟ واقع المحبة. المودة المراد منها ماذا؟ واقع المودة. الحسن في العقل العملي الذي يزاوله العقل العملي الذي يحكم به العقل العملي يحكم به يعني ماذا؟ يعني يفرزه يولده ينتجه يرشح منه يفيضه يوجده في النفس. العقل العملي يوجد لك النفرة من النقص يعني التقبيح. العقل العملي يوجد لك الجذبة ما يقال بحث أهل المعنى والصوفية والسير السلوك وفلان وكذا، أو على كل هاي بحوث تهذيب النفس يقال جذبة من الجذبات. طبعا المهم العقل تحسينه يعني يوجد لك جذبة يجذب لك الكمال يجذبك باتجاه الكمال العقل العملي. التقبيح يعني ينفرك يوجد لك النفرة. نفس التعبير إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المراد من النهي هنا ماذا؟ ليس النهي مفهومي يقال نهي تكويني. نهي تكويني يعني ماذا؟ يعني واقع النهي يعني الصلاة إذا أتيت إنسان بالصلاة أتى بالنوافل إذا أتى بالنوافل والفرائض 51 ركعة يصير عنده حاجز قوي ليس بنحو الجبر يصير عنده حاجز قوي عن الفحشاء وعن المنكر. يعني ما يستطيع أن يرتكب الفحشاء أو المنكر إلا يتسلق جدار عالي القامة جدار الصلاة هيئة نورانية تنوجد في الإنسان تحجزه هنا تنهى ليس مفهوما مو إنشاء. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ليس مفهوما إنشاء وإنما ماذا؟ يعني إنها هوية عينية وجودية في القلب والروح حاجز مثل تعقيم تعقيم روحي خلي لدى الإنسان تعقيم روحي. هنا أيضا إذا أمور العملية دوما لا نفسرها بالمفاهيم. الأمور العملية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أو قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هذه يقال لها مفاهيم باب الأحكام العقل العملي. مفاهيم باب أحكام العقل العملي مفاهيم ومحمولات أحكام باب العقل العملي ليست مفاهيم وإنما ماذا؟ وإنما هي واقعيات، واقعيات أحكام العقل العملي واقعيات وليست مفاهيم. فواقع الحسن إذن ماذا؟ انجذاب. وهذا هو الذي كما ذكرنا مر بنا المؤاخذة التي سجلت على ابن سينا، أنه خلط بين مفاهيم الحسن والقرب وبين ما ذهب إليه متكلمو الإمامية من واقع الحسن والقرب. حتى رحمة الله عليه المظفر تبعا لأستاذ من كومباني طباطبائي كما ذكرنا في الميزان، غيرهم من جملة من الأعلام، حتى صار عندهم الخلط بين ماذا وماذا؟ بين مفهوم الحسن والقرب وواقع الحسن والقرب. المقصود في العقل العملي عندما يقال حسن قبح هو واقع الحسن قبح، واقع التحسين انجذاب ميل رغبة، واقع التقبيح نفرة ابتعاد انزجار كراهة على المجرة. إذن هذا واقع التحسين والتقبيح. حكم العقل العملي ليس حكمه بالمفاهيم والصور، بل حكمه ماذا؟ لذلك يقال العقل العملي دوما في مصنع عمليات. العقل العملي دوما في ماذا؟ مصنع عمليات. وذلك يعبر عن العقل العملي يعني دوما في حالة سير وسلوك، سير لكن نفساني روحي. وهذه هي الحياة، حياة هي المفاهيم مجرد كأنما صور مرائي مو حقيقة عينية. أما أنت دوما في المراقبة النفسية، إذا كذا أساس من أسس حتى نظام وعلم تهذيب النفس، نظام وعلم السير والسلوك وما شابه ذلك. دوما تشوف روح نفسك ميولك وين، نفرتك في اين، هو في حالة سير. انت هو الانسان في حالة سير، سير وطي منازل. اشتدت عندك اي رغبات، قلت عندك اي رغبات، نفرات اي نفرات مناشئها، عادل بينها، وازن بينها، صفي بينها. وهل الايمان، شوف لاحظ كلام الامام الصادق عليه السلام، هاي بحوث في المعرفة كلها بعدين تصير مواليد لهذا البحث. وهل الإيمان إلا الحب والبغض؟ لذلك حتى القرآن الكريم إن كنتم تحبون الله يعبر عنه عن الإيمان بالحب وليس مفهوم. وإلا أنت عندك قدرة أن تنضد دليل الصديقين وصياغات أدل دليل الصديقين وبحوث معرفة التوحيد، ولكن واقع قلبك عندك نفرة من رب العالمين، هذا ليس بإيمان. العلم نعم الوزير، العلم الحصولي والمفاهيم والعقل النظري نعم الوزير، ولكن ليس هو كل شيء. ليس هو ماذا؟ كل شيء. وإنما واقع الإيمان حالة سير، سير قلبي وروحي إلى رب العالمين، مقبل أم مدبر. فإذا واقع العقل العملي عقل عمال، عقل سيار، عقل متحرك، عقل ذو على تحال دوما تجدد حيوي عنده في هذا العالم اللي هو يعيش فيه. بعد ذلك تنكشف وين صار وكم صار وكم طوى وكم لم يطوي ولم جرى. ولن تدوث بناك جغرافيا ثابت أبدا، جغرافيا بدنك هنا ثابت، لكن هذه طوافة العالم الروحي انت في حالة تحليق طيران، بس طيران صاعد لا سمح الله وطيران هابط، هو دون بس هذا عالم الروح في اي منزل هلم جرى. فالمقصود أن المكان إذا في عبر إذا عبر عنه عقل عملي، يعني دوما في حالة حركة وسير وحالة انتقال، وهو الجناح الذي على حال تطير به النفس. فإذا العقل العملي أم هناك أمران يجب أن نلتفت في العقل العملي، أمران نلتفت إليهما في العقل العملي. الأمر الأول أنه ليس المراد من الحسن والقبح مفهوم الحسن والقبح أبدا، واقع العمل واقع العين الحقيقي الحسن والقبح. الأمر الثاني في العقل العملي أنه ليس المراد من الحسن والقبح خصوص واقع الحسن والقبح، يعني هناك مرادفات أو ملابسات أو أمور مقاربة للحسن والقبح، مثل المحبة في قبال الكراهة، مثل الرغبة في قبال النفرة، مثل التولي والولاء في قبال التبري والبراء والمعارضة، مثل أيضا تصل إلى الجمال والجلال، تصل إلى الجمال والجلال، يعني تنزل حقيقة الجمال والجلال في الحقيقة الواقعية الأزلية اللامتناهية، تتنزل في الحقيقة الإنسانية، مظهرها في الحقيقة الإنسانية يكون ماذا؟ الحسن والقبح العقلي العملي، ينجذب إلى الجمال وينزجر من الجلال. ولذلك أس حقيقة بعد التولي والتبري ترجع إلى هذا، إلى أن أسماء الجمال وأسماء بخلاف الوقاية والحذر والرهبة، أيضا نفس الشيء، الرهبة والرغبة، الخوف والرجاء، نفس الكلام، رجاء باطن المحبة والمحبة باطن الولاء والود، والولاء باطن الحسن والتحسين والرغبة. ولما جو شوف طبقات جنس فوق جنس، يعني النوع فيه جنس وفيه جنس الجنس، ولما جرى إلى أن يصل إلى قلب المؤمن فيه خوف وفيه رجاء وخوف، طبعا 53 و50 و100 و100 لا متناهي ولا متناهي. ولما جرى فإذا هذه طبقات بحسب طبقات الروح. فإذا الأمر الثاني في العقل العملي ماذا؟ الأمر الثاني في العقل العملي أن ليست مرادفات معنوية. تتذكرون كانت لدينا ترادف لغوي أدبي، يعني مرت الإشارة في بحوث سابقة، الترادف اللغوي والأدبي معروف، هناك ترادف عقلي أيضا مر البحث فيه، بس هنا اليوم هذا ترادف تكويني عيني عياني. فثلاث أقسام من الترادف: ترادف المعروف، ترادف اللغوي، وترادف غير معروف في العلوم الأدبية واللغوية ولكن معروف في العلوم العقلية والمعارف العقلية، وهو الترادف العقلي، يعني اشتراك معنين في جنس ولو جنس عالي، في جزء المعنى ولو جزء متجزئ من أجزاء المعنى، فمعنين يشتركان في جزء ضئيل من معنيهما، هذا المقدار من الاشتراك يولد ترادف عقلي، يعني بهذا المقدار العقل النظري يحكم بالترادف بهذا الحد بهذا القدر، يعبر عنه بماذا؟ ترادف العقلي. وبالتالي الآثار الحكم الذي يحكم به العقل لذلك على ذلك الشيء بسبب ذلك الجزء المشترك يحكم به أيضا على هذا الشيء الثاني بسبب الجزء المشترك الموجود بينهما في العقل النظري، يعبر عنه الترادف العقلي. وهناك ترادف تكويني، ترادف تكويني يعني تقارن على وعد، ترادف العقلي ترادف تكويني، ترادف تكويني يكون فيه ماذا؟ يكون فيه نوع من التقارن وما شابه ذلك والتلازم اللي هو شبيه ما مر بنا الآن. التحسين يلازم الرغبة، الميل، الشوق، المحبة، الود، الولاء، التولي، الرجاء، الجمال، المجر، إدراك الجمال، إدراك العياني. هذه أمور مترادفة تكوينا. طبعا الآن هذه قواعد الترادف اللغوي والترادف العقلي والترادف التكويني، هذه بحوث مستجدة. طبعا الترادف العقلي ربما أشير إليه في المباحث العقلية، أما الترادفات التكوينية هذه خفية جدا، ربما تحقيقات أخيرة في بحوث المعرفة، ولكن هي تفتح قاعدة، تفتح أبواب الاستدلال والفهم عظيمة جدا. ترادف التكويني، فلدينا ترادف لغوي، ترادف عقلي، ترادف تكويني. المهم استحصلنا إذا اليوم أن العقل العملي ذو ميزتين. ميزة أنه المراد من الحس والقلب واقع الحس والقلب، الميزة الثانية أن هناك مرادفات تكوينية للحس والقلب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.